أدل ري جونغ هيوك مدير معهد دراسة توحيد الوطن بحديث يوم 24 الثلاثاء، ذكر فيه أن الخط والمناهج الخاصة بتوحيد الوطن التي أرضاها المارشال المحترم كيم جونغ أون في المؤتمر السابع التاريخي لحزب الأمل الكوري تثير ردود فعل كبيرة من داخل البلاد وخارجها بفضل إنصافها وعدالتها التي يتعاطف معها الجميع للتو. تحت القيادة الحكيمة لزعيم العظيم كيم إل سونغ الوطني الفذ والقائد العظيم كيم جونغ إيل بطل التوحيد، قد شن أبناء أمتنا بمثابرة حركة التوحيد المستقل عبر السنوات والقرون، رافعين عاليا المواثيق الثلاثة لتوحيد الوطن كبرنامج عظيم خالد للتوحيد. وفي هذا السياق أقاموا المعلم التاريخي للتوحيد المستقل مثل إعلان 15 يونيو للمشترك التاريخي وإعلان 4 أكتوبر. فتحوا بوابة التوحيد المستقل بعد إزالة مأساة الأمة التي تعاني ألام وبؤس الانقسام من جراء القوى الأجنبية خلال أكثر من 70 سنة طويلة بأسرع وقت أم لا، يتوقف حول كيفية تطبيق الخط والمناهج المذكورة الجديدة. سينتصر حتما نضال الأمة الكورية كلها والجبار الوطني الداعي إلى التوحيد لإقامة الدولة الموحدة القوية والمكرمة والمزدهرة على هذه الأرض، رافعة عاليا الخط والمناهج المستقلة للتوحيد من أرض المارشال المحترم كيم جونغ أون كبرنامج عظيم خالد للتوحيد.